وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبر، هذا ما لا يعلم إلا بالخبر، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله، كما أخبرنا، وهذا لا يكون منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الفخر، قال ولا فخر، لذلك قال ولا فخر. لكن ليس هناك أحد يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقول إن مقام الذي أسري به إلى ربه هو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت ومليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل، وذكرها الإمام الذهبي أكثر من 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليه عند قول الشيخ محيط بكل شيء وفوقه، طبعا سيأتي عليها ويستدل بها استدلالات عظيمة وكبيرة جدا. قال وحبيب رب العالمين، قال ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، الله أكبر، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خلته مع ربي تبارك وتعالى. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، لأنه خليل الله. والمحبة ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال فإن الله يحب المتقين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا كلام طبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء موجود من حديث مطول عند الترمذي والدارمي وفي سنده زمعة ابن صالح وسلمة ابن وهرام وهما ضعيفان، لأجل ذلك قال الترمذي هو حديث غريب. قال والمحبة مراتب، المحبة مراتب كبيرة، المحبة طبعا يعني فيه العلاقة والإرادة والصبابة والغرام والمودة والشغف والعشق والتتيم والتعبد والخلة، وفيه قرة العين وإن كان لم يذكر هنا، العلاقة تعلق القلب مجرد بداية تعلق، يقول لك تعلق به، بس لو لم يزد ذلك ويثبت تقطع هذه العلاقة انتهى، ثم بعد العلاقة يكون أراء إرادة يعني تعلقت به ثم مال قلبك له وطلبته، ثم الصبابة انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحضور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب كما قال تعالى إن عذابها كان غراما يعني لازما، والخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، تخللت شغفت شخص لك شغفها حبا، والعشق درجة أعلى، والحب المفرط، الحب المفرط يخشى على صاحبه يخاف عليه ويعني ولا يوصف الله تبارك وتعالى بذلك، لا يقال إنه عشق الله تبارك وتعالى، لفظ عجيب لا ينبغي، لأن لفظ العشق كذلك يا شباب يقترن به قضية الشهوة وهذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، وهناك التتيم والتتيم بمعنى التعبد، وهناك التعبد وهي مرحلة أعلى، ولذلك ابن القيم يقول أما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل، يقال عبده عبده الحب يعني ذلله، وهناك الخلة بقى المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه كما يقول الأول لقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، وقيل في ترتيبها غير طبعا هذا ترتيب ذكره، ثم قال واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، يعني ليس كأحد كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة، لأن هذه ورد بها النص. ثم قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منه، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، المحبة بالذات صعب أنها تعرف، يعني أشياء هي واضحة، واضحة وضوح شديد جدا، لدرجة أن بعض الأشياء كما يقولون تعريفها يزيدها غموضا. نحن نذكر التعريفات لإيضاح المصطلحات، بيان المصطلحات، فإذا في بعض الأشياء وبعض المصطلحات وبعض الكلمات إذا ذكرناها للأسف الشديد لا تزيدون، لا تغمض، تضيع. قال قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، لأنه خاتم النبيين، أي أحد هذا غي وهوى وكذب. من ادعى النبوة بعده هذا من أعظم الإفك والافتراء على الله تبارك وتعالى، ولذلك كل من ادعى ذلك فقد فضحه الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني لما ذهب عمرو بن العاص إلى مسيلمة الكذاب وقال له إنه أنزل علي قرآن، فقال هاته، ذكر أشياء منها مثلا يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي كما تنقين، أعلاك في الهواء وأسفلك في الطين، كلام من هذا الكلام. فقال له عمرو قولته الجميلة، قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. مسألة معروفة، أنت عارف أن الناس كلها عارفة أنك كذاب. قال لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة كذاب على طول، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة، لأن أحيانا هو كذاب حتى وإن أتى ببعض الآيات، لأن الآيات وبعض المخارق قد يؤيد بها الدجال والكذاب والذي يتعامل مع الشياطين والشياطين والسحرة مهما كان. لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه، تظهر، ممكن يظهر مع بعض الناس بعض الأمارات فتنة له. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. كل دعوة نبوة بعده صلى الله عليه وسلم باطلة وكاذبة وزور وبهتان. ثم قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، مبعوث للعالمين بالحق والهدى وبالنور والضياء، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للجميع. أما كونه مبعوثا إلى الجن، طبعا في قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل مني إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، في سورة الجن. فكذلك أنزل من بعد موسى دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إليهم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، طبعا هذا كلام ليس في الجن رسلا أبدا، ليس في الجن رسل، ليس في الجن رسل، الضحاك زعم ذلك، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما اللؤلؤ من الآخر المرجان. قال: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبله، سبق معنا الحديث، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، الحديث صحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلأنه مبعوث للعالمين، وقد نبأت التوراة والإنجيل بمقدم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم، معلوم بالضرورة، مرسل إلى الناس كافة بل إلى الإنس والجن. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب، وهذه دعوة لا زالت تتكرر، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ده مبعوث للعرب بس، للأميين، ولا علاقة له بالنصارى ولا باليهود ولا بمثل هذا، هكذا يقولون. هنا فإنهم لما صدقوا بالرسالة، طبعا ده باطل، لأنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، هم بيقولوا رسول، طب الرسول ده بيخبر إن هو شريعته ناسخة للشرائع السابقة وأنه خاتم النبيين،